بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا يزال الكلام موصولا في هذا المبحث في المخصص المتصل وعرفنا في المجلس الماضي ان المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه الكلام الخمسة أقسام الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل كما سيأتي بيان وشرع المصنف رحمه الله في بيان القسم الأول وهو الاستثناء وقلنا هو حروف الاستثناء والفعل المضارع أو فعل الاستثناء كقولك مثلا جاء القوم استثني زيدا وما ضارعه مثل ما عدا وما خلا وقلنا منقسم إلى قسمين متصل ومنقطع فالمتصل هو أن يكون المستثنى فيه من جنس المستثنى منه أو أن يحكم له بنقيض ما حكم المستثنى منه والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل يعني إذا حكمت بنقيض ما حكمت بنقيض الحكم الثابت الذي حصل بنقيض الحكم الثابت للحكم للمحكوم عليه أولا سمي متصلا قلنا يدخل فيه صورتان ذكرناهما والمنقطع غير هذا وتحته صورتان أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه أو أن يكون محكوما فيه بغير نقيض محكوما عليه بغير نقيض المستثنى بغير نقيض الحكم الذي ثبت بالمستثنى منه ثم ذكر المصنف رحمه الله بعضا من المسائل وهو هل الاستثناء المنقطع مجاز منعه دلالته هل هو مجاز أو غير ذلك وعرفنا الخلاف فيه ثم شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن مسألة وهي ما هو الذي يجوز استثناؤه أو ما هي الغاية التي ينتهي إليه الاستثناء هل يجوز أن يستثنى الأكثر هل يجوز أن يستثنى الأقل أن يجوز أن يستثنى المماثل هذا ما سيأتي الكلام عليه في الأبيات الآتية نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الناظم رحمه الله والمثل عند الأكثرين مطلر ولجوازه يدل المدخل أقول مسألة وإن كان يعني هذه يمكن أن تجعل في مسائل متعددة نقول مسألة هل يجوز استثناء المثل مسألة ثانية هل يجوز استثناء الأكثر مسألة الثالثة هل يجوز استثناء المساوي ولكن نحن نجملها في مسألة واحدة فنقول ما هو أو ما الذي يجوز استثناؤه ما الذي يجوز استثناؤه في خمسة أقوال اذكروا على ما يذكره المصنف رحمه الله القول الأول أنه يجوز استثناء الأكثر أنه يجوز استثناء الأكثر فتقول مثلا جاء القوم إلا اللؤماء ومعلوم أن أصحاب اللؤم أكثر من أصحاب الكرم فيجوز هذا ومنه قوله واستدل له وهو مذهب الجمهور استدل له بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ومعلوم أن الغاوين أكثر من الصالحين القول الثاني أنه لا يجوز استثناء المثل لا يجوز استثناء المثل فلا تقول له علي عشرة إلا عشرة مثلا لا يجوز استثناء المثل وإذا كان لا يجوز المثل فمن باب أولى لا يجوز الأكثر واضح فمن باب أولى لا يجوز الأكثر وذكر مصنف رحمه الله عن بعض الأصوليين قولا بجوازه كأنه يجوز استثناء المثل قال ويدل عليه كلام صاحب المدخل، صاحب المدخل وهو ابن طلحة الأندلسي المالكي، المدخل كتاب في أصول الفقه، فهي إشارة بالبيت الذي سمعناه. نعم، المثل عند الأكثرين مبطل، يعني أن القول الذي عليه جماهير الأصوليين أن استثناء المثل مبطل، فلا تقول له علي عشرة إلا عشرة، والمثل عند الأكثرين مبطل. وحكى عن بعض الأصوليين جوازه هو ابن طلحة الأندلسي، فقال إذا قال مثلا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا اختلف في وقوعه بالثلاث، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا اختلف في وقوعه، هل يقع ثلاث أم لا يقع ثلاث. طبعا المذهب الجمهور أن هذا لا يصح، هذا الاستثناء لا يصح، فتقع ثلاثا كاملة، لأنهم يقولون لا يصح استثناء المماثل، واضح؟ لا يصح استثناء المماثل. القول الثالث في المسألة أنه لا يصح إلا استثناء الأقل، لا يصح إلا استثناء الأقل، استثناء الأقل، وعلى هذا القول فلا يصح استثناء المماثل ولا استثناء الأكثر، وهو قول، وهو قول جاء عن مالك، وقول جاء عن مالك. والمثل عند الأكثرين مبطل، ولجوازه يدل المدخل. نعم، وجوز الأكثر عند الجلي ومالك، وجوز الأكثر استثناء الأكثر كما سمعنا هو مذهب الجمهور، وجوز الأكثر عند الجلي ومالك أوجب للأقل، يعني أن مذهب مالك أنه لا يصح إلا استثناء الأقل، تقول جاء القوم إلا الصالحون تستثني الأقل فقط. المذهب الرابع، المذهب الرابع أنه لا يصح استثناء الأكثر من خصوص العدد، لا يصح استثناء الأكثر من خصوص العدد، لا يصح استثناء الأكثر من خصوص العدد، وأما من غير العدد فيصح، فعلى هذا لا يصح أن يقال له علي عشرة إلا سبعة، ويصح أن يقول جاء القوم إلا اللؤماء، واللؤماء أكثر، وإلى هذا القول إشارة بقول الناظم عن البيت ومنع الأكثر من نص العدد، ومنع الأكثر من نص العدد، يعني العدد نص كما سمعنا، ومنع الأكثر من نص العدد، هذا القول الرابع. نعم، القول الخامس أنه لا يصح استثناء العقود من العدد، لا يصح استثناء العقود من العدد، والعقود هي الآحاد بالنسبة للعشرة، واحد واثنين ثلاثة، الآحاد بالنسبة للعشرة عقود، والعشرات بالنسبة للمئة، العشرات عشرة وعشرون ثلاثون، هذه عقود بالنسبة للمئة، والمئات بالنسبة للآلاف عقود، فهذه العقود. يقولون لا يصح استثناء العقد من العدد، فلا يقال مثلا له علي عشرة إلا واحد فيصح، ولكن لو قال له علي عشرة إلا نصف واحد صح. ويقولون لا يصح أن يقول له علي مئة إلا عشرة، ولو قال له علي مئة إلا خمسة أو ستة أو سبعة صح. ويقولون لا يصح أن يقول له علي ألف إلا مئة، لأن المئات عقود الألف، ولو قال له علي ألف إلا خمسين صح. هذا معنى قولهم لا يصح استثناء العقود من العدل. قالوا والدليل على هذا القول أنه لم يأتي في كتاب الله استثناء في كتاب الله وفي سنة رسوله استثناء العقد من العدد، وإنما جاء استثناء غير العقد كقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، والخمسين بعض عقد بالنسبة للألف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، والواحد بعض عقد بالنسبة للمئة. هذا القول الخامس في المسألة. فالحاصل في هذه المسألة وهي مسألة ما الذي يجوز استثناؤه، خمسة أقوال. قول أول أنه يجوز استثناء الأكثر، وقول الجمهور من الأصوليين. القول الثاني أنه لا يجوز استثناء المماثل، لا يجوز استثناء المماثل. والقول الثالث أنه يصح استثناء، يجب أن يكون أقل. والقول الرابع أنه لا يصح الاستثناء من العدد. والقول الخامس أنه لا يصح استثناء العقود من العدد. واضح المسألة؟ نعم. ويمكن أن نترجمها في مسائل متعددة. نقول هل يصح مسألة، هل يصح استثناء الأكثر؟ ويأتي الخلاف. الجمهور على أنه يصح استثناء الأكثر، وبعض الأصوليين هل يصح أن يستثنى المثل؟ ويأتي الخلاف. الجمهور على الجمهور يقولون إنه مبطل، لا يصح استثناء المثل، وبعض الأصوليين أجازه، ويدل عليه كلام ابن طلحة الأندلسي. هل يصح استثناء الأقل؟ يقول الجمهور من الأصوليين على أنه يصح استثناء الأقل، لا إشكال فيه. ومالك يوجبه، يقول يجب أن يكون في الاستثناء أقل. هل يصح الاستثناء من العدد؟ قل منعه بعض الأصوليين، والجمهور من الأصوليين على جواز الاستثناء من العدد. هل يصح استثناء العقد من العدد؟ قول الجمهور من الأصوليين على جوازه، ومنع بعض الأصوليين، وإليه الإشارة بقول الناظم. نعم. ومنع أكثر من نص العدد، والعقد منه عند بعض، يعني والعقد عرفنا العقد ما هو، لأحد بالنسبة للعشرات، العشرات بالنسبة للمئات، والمئات بالنسبة للآلاف، هذا العقد. والعقد منه عند بعض من فقد، يعني امتنع منه، أي من العدد، منه أي من العدد، وانفقد يعني امتنع. ومعنى البيت أنه امتنع استثناء عقد العدد من العدد. والعقد منه عند بعض من فقد، أي امتنع. نعم. وذا تعدد بعطف حصري بالاتفاق مسجنا للأول. نقول مسألة حكم الاستثناء إذا تعدد، حكم الاستثناء أو حكم الاستثناءات إذا تعددت. قل لها أحوال. الحالة الأولى أن تتعدد بعطف، أن تتعدد مع عطف، كأن تقول مثلا له علي عشرة إلا أربعة، له علي عشرة إلا أربعة، وإلا اثنين، أو إلا ثلاثة وإلا اثنين. ما الحكم؟ قل الأصوليون تعود كلها للأول، تعود كلها للأول ما لم تكن مستغرقة، ما لم تكن مستغرقة. وسيأتينا معنى الاستغراق. فإذا قلت مثلا له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين، تستثني هذه المذكورات كلها من الأول، تستثني هذه المذكورات كل الأول. تستثني من العشرة أربعة يبقى ستة، تستثني من الستة ثلاثة يبقى، تستثني من العشرة ثلاثة مرة أخرى فيبقى ثلاثة، تستثني اثنين فيبقى واحد. أو تجمعها تقول أربعة وثلاثة واثنين يساوي تسعة، مستثنات من العشرة يساوي واحد، يعني يلزمه واحد. فكلها ترجع إلى الأول. إلى هذه الحالة الإشارة بقول المصنف رحمه الله: وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجلا، يعني مطلقا، مسجلا أي مطلقا للأول، يعني ترجع كلها للأول، سواء كانت مستغرقة أم كانت غير مستغرقة. لأن إذا كانت مستغرقة، يعني معنى الاستغراق هنا في مبحث الاستثناء هو أن يكون معنى الاستغراق في باب الاستثناء هو أن يكون مثل المستثنى منه أو أزيد منه، يعني يشمل. لأن الاستغراق في اللغة معناه الشمول، يكون مستوفيا وشاملا لجميع المستثنى منه. إذا قلت مثلا له عشرة إلا عشرة، هنا المستثنى مستغرق للمستثنى منه أنه شمله كله. أو إذا قلت مثلا له علي عشرة إلا أحد عشر، هنا مستغرق، والمستغرق باطل عند الأصوليين، ولذلك يقولون يشترطون في الاستثناء أن لا يكون مستغرقا، وهو من شروط الاستثناء. قلنا من شروط أن يكون متصلا، ومن شروط أيضا أن يكون لا يكون مستغرقا لجميع المستثنى، والشرط الثاني في المبحث. في الحالة الأولى إذا تعدد مع عطف، قلنا رجع كله للأول، رجع كله للأول. فإذا كان غير مستغرق استثنيتها من الأول، إذا كان مستغرقا بطل. إذا قال مثلا له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين وإلا واحد، قل هنا الاستثناء باطل، لأن المجموع عشرة، وكأنه قال علي عشرة إلا عشرة. هذا مذهب بعض الأصوليين، واضح المسألة؟ فإذا كانت الاستثناءات متعددة ومعطوفة بواب رجعت كلها للأول، سواء كانت مستغرقة وحالة إذن يبطل الاستثناء، أو كانت غير مستغرقة، واضح؟ الحالة الثانية طبعاً، وإلى هذا الإشارة بقول يعني حتى نفقه الحالات، وإلى هذا الإشارة بقول الناظم، اكتبوها أمام هذه الحالة: وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجلا للأول، يعني ترجع جميعها مطلقا للأول. وقوله مطلقا يعني سواء كانت مستغرقة أم غير مستغرقة، إلا أنها إذا كانت مستغرقة بطل الاستثناء، تلزمه عشرة كاملة، واضح؟ الحالة الثانية إذا تعددت الاستثناءات دون عطف، إذا تعددت الاستثناءات دون عطف، يقول الأصوليون يرجع كل إلى ما سبقه، يرجع كل إلى ما سبقه، يرجع كل استثناء إلى سابقه، يعني بعبارة أوضح يرجع كل استثناء إلى سابقه. فإذا قال مثلا له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، نستثني الاثنين من الثلاثة، كم يبقى؟ واحد. ونستثني الواحد من الأربعة، كم يبقى؟ ثلاثة. نستثني الثلاثة من العشرة، كم يبقى؟ سبعة، تلزمه سبعة، واضح؟ فيرجع كل استثناء إلى سابقه، تستثني الاثنين من الثلاثة، ثم تستثني، لأنه يعني يبقى واحد، تستثني الواحد من الأربعة، ثم تستثني الثلاثة المتبقية من الأربعة من العشرة، يلزمه سبعة. وإلى هذا يشير، وإلى هذه الحالة يشير الناظم بقوله إلا فكل للذي به اتصل، إلا يعني إن لم تكن متعاطفة، إلا يعني إن لم تكن متعاطفة، فالكل يعني فكل استثناء، إلا فكل بالتنوين، إلا فكل لما به اتصل، يعني لسابقه، واضح الحالة الثانية؟ إذا تعددت الاستثناءات ولم تكن متعاطفة، جاء دون عطف، له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، ما الحكم؟ كيف نصنع في هذه الحالة؟ نقول نرجع كل استثناء إلى سابقه، فنرجع الثلاثة إلى الأربعة، إذا استثنينا ثلاثة من أربعة كم يبقى؟ واحد، ثم نستثني ذلك الواحد من الخمسة تبقى أربعة، نستثني الأربعة من العشرة ستة، يلزمه ستة. إذا قال له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، كم يلزمه؟ ستة. يلزمه ستة، لأنك ترجع كل استثناء إلى سابقه. واضح؟ وهذا ما أشار إليه بقوله إلا فكل للذي به اتصل، يعني إلى سابقه. نعم، إلا فكل للذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل. نقول الحالة الثالثة إذا تعددت دون عطف وكانت مساوية للمستثنى، هنا تبطل. إذا قال له علي عشرة إلا عشرة إلا عشرة، هنا الاستثناء باطل، يلزمه عشرة كاملة. لذلك يقول ناظم وكلها عند التساوي قد بطل، يعني يبطل الاستثناء وتلزمه العشرة كاملة. واضح؟ الحالة الرابعة يجوزنا نقول حالة ويجوزنا نقول حال. الحالة الرابعة إذا تعددت وكان إذا تعددت دون عطف وكان غير الأول منها مستغرقا وكان غير الأول منها مستغرقا. ما معنى مستغرقا؟ يعني مثل أو أزيد من سابقه. إذا تعددت وكان غير الأول منها، غير الاستثناء الأول، مستغرقا أي مثل الأول أو أزيد منه. الاستغراق يشمل المثل ويشمل الأزيد. فهنا يقول الأصوليون ترجع كلها للأول. فهنا يقول الأصوليون ترجع كلها للأول. إذا قال مثلا له علي، مثاله له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة، له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة، فالثلاثة أزيد، الثلاثة مستغرقة الاثنين والأربعة مستغرقة للثلاثة، ولكن الأول منها هو الاثنين ليس مستغرقا للعشرة، فهو الاستغراق حصل في الثاني والثالث، أما الأول فليس مستغرقا. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ يقولون ترجع كلها للأول، تستثني من العشرة اثنين يبقى ثمانية، ثم تستثني منه ثلاثة يبقى خمسة، ثم تستثني أربعة يبقى واحد، فيلزمه واحد. واضح؟ أو تجمعها، إن شئت أن تجمعها جمعتها، اثنين مع الثلاثة خمسة مع الأربعة تسعة، تستثنيها من عشرة يلزمه واحد. فإذا كانت متعددة والاستغراق في غير الأول رجعت كلها للأول. واضح؟ وإلى هذه الحالة الإشارة بقول الناظم إن كان غير الأول، يعني الثاني أو الثالث أو الرابع بحسب الاستثناء، إن كان غير الأول المستغرق، نعم، فالكل للمخرج منه أي للمستثنى منه، يعني ترجع للمستثنى، فالكل للمخرج منه حقق، المخرج منه أي المستثنى منه، يعني ترجع جميعها للمستثنى، تجمعها وتستثنيها منها، تستثنيها من المخرج منه، يعني المستثنى منه. إن كان غير الأول المستغرق، نعم. إن كان غير الأول المستغرق فالكل للمخرج منه حقق. نعم، حقق عند الأصوليين. الحالة الخامسة إذا كانت الاستثناءات متعددة والأول منها مستغرق، يعني مثل المستثنى منه أو أزيد منه، فهنا مثل قولك، نأتي بمثال، مثل قولك له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، فنلحظ هنا أن الأول مستغرق لأنه مثل المستثنى منه، فهنا للأصوليين قولان، القول الأول أنه يبطل الاستثناء، أنه يبطل الاستثناء وتلزمه العشرة كاملة، لأن استثناء المثل كما عرفنا في السابق مبطل، والمثل عند الأكثرين مبطل، فلما استثنى المثل بطل الاستثناء. والقول الثاني عند الأصوليين أنه لا يبطل الاستثناء، أنه لا يبطل الاستثناء، ولهم في طريقة الاستثناء قولان. الذين قالوا أن الاستثناء لا يبطل لهم قولان. القول الأول أنه يستثنى الأول، يستثنى غير المستغرق من المستثنى منه، فهنا تستثنى الأربعة من العشرة، يلزمه ستة. والقول الثاني أن استثناء أن المستغرق يبطل المستثنى منه، فيبقى غير المستغرق لازما له، لأنه إذا قال له علي عشرة إلا عشرة ذهبت العشرة، له علي عشرة إلا عشرة، يعني ليس له علي شيء إلا أربعة، كم يلزم؟ أربعة. ويقول له علي عشرة دنانير إلا عشرة دنانير، يعني لم يلزمه شيء، ثم قال إلا أربعة دنانير، كم يلزمه؟ أربعة دنانير، لأن العشرة حذفت منها عشرة لم يبقى شيء، كم بقي لدينا إلا أربعة فتلزمه أربعة. فلهم طريقتان، الطريقة الأولى أنك تستثني غير المستغرق من المستثنى منه فيلزمه ستة، الطريقة الثانية أن المستغرق يبطل المستثنى منه فيلزمه ما أثبته إلا أربعة، واضح؟ فهذه طريقتان إذا كان المستغرق هو الأول، القول الأول أنه يبطل الاستثناء، والقول الثاني أنه لا يبطل. ثم منهم من يقول إن المستغرق يذهب المستثنى منه فيلزمه الاستثناءات غير المستغرق إلا أربعة مثلا، ومنهم من يقول لا، نرجع غير المستغرق إلى المستثنى منه فتلزمه في مثال كما في مثالين ستة. وإلى هذه الحالة الإشارة بقول الناظم حيثما استغرق الأول فقط، وحيثما استغرق الأول يصح، لكن الأحسن أن يكون الأول، وحيثما استغرق الأول فقط، الأول هو المستغرق الذي يشمل، حيثما استغرق الأول فقط فألغي هذا القول الأول، فألغي يعني أبطله، وحيثما استغرق الأول فقط فألغي يعني فأبطل الاستثناء عند مذهب بعض الأصوليين. والقول الثاني واعتبر، يعني اعتبره واجعله استثناء صحيح، لكن فيه خلاف في طريقة الاستثناء، ولذلك يقول ناظم واعتبر بخلف في النمط، أي في الطريقة، النمط هو الطريقة، واضح؟ فهذه يعني الحالات الخمس قد أوضحناها إن شاء الله فيما يبين عن هذه المسألة. الحمد لله. وضحت لديكم الصورة. يعني الاستثناءات إما أن تكون معطوفة وإما أن تكون غير معطوفة. إذا كانت معطوفة قلنا ترجع جميعها إلى الأول مطلقة، سواء كانت مستغرقة أم غير مستغرقة، لأنها إذا كانت مستغرقة بطل الاستثناء. أما إذا كانت غير معطوفة فلها حالات. الحالة الأولى إذا كانت غير مستغرقة فترجع جميعها للأول. الحالة الثانية إذا كان فيها استغراق، إما أن يكون في الأول وإما أن يكون في غير الأول. فإذا كان في غير الأول رجعت جميعها بمستثنى منه، مثل مثالنا له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة، الاستغراق في غير الأول. أما إذا كان الاستغراق في الأول فهنا فيه خلاف، منهم من يقول استثناء باطل، له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، يقول استثناء باطل كما يقول المصنف فألغي. ومنهم من يقول هو معتبر لكن يختلفون في الطريقة، ومنهم من يقول نرجع المستثنى غير المستغرق إلى الأول إلى المستثنى منه، ومنهم من يقول لا نبطل المستغرق يبطل المستثنى منه ويلزمه غير المستغرق. هذا خلاصة المبحث. نعم. حيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النظر. نعم، بخلف في الطريقة، يعني مع اختلاف في الطريقة. نعم. وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقول. نعم، أقول مسألة حكم المستثنى الوارد بعد المتعاطفات. حكم المستثنى الوارد بعد المتعاطفات. ولا شك أن المتعاطفات على قسمين، المتعاطفات على قسمين، مفردات وجمل، مفردات وجمل. فالمفردات مثل أكرم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفساق منه. فهنا الاستثناء ورد بعد متعاطفات لكنها مفردات، الفقراء المساكين أبناء السبيل، ليست جملا، ليست جملا. فهنا يقولون يرجع الاستثناء إلى جميعها، يرجع الاستثناء إلى جميعها دون خلاف، إذا كان في المفردات دون خلاف. فلا يجوز إكرام الفقير الفاسق ولا المسكين الفاسق ولا ابن السبيل الفاسق، فالقيد رجع إلى جميعها. واضح؟ وإما أن يكون جمل، وإما أن يكون جمل، كان تقول مثلا جاء القوم وحضر الكتاب وقام الناس إلا أهل اللؤم. هنا الاستثناء ورد بعد جمل، بعد جمل، فهل يرجع إلى جميعها، إلى جميع هذه الجمل؟ فيقول معنى جاء القوم إلا أهل اللؤم، وحضر الكتاب إلا أهل اللؤم، وقام الناس إلا أهل اللؤم، أم يرجع إلى الأخيرة فقط؟ فيقول معنى وقام الناس إلا أهل اللؤم. فيه خلاف بين الأصوليين على ثلاثة أقوال. القول الأول هو مذهب الجمهور من الأصوليين أن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى جميعها، هذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، ويرجع إلى جميعها. إلا إذا منع منه مانع، إلا إذا منع منه مانع، هذا تحصيل مذهب الجمهور. والقول الثاني وقول أبي حنيفة أنه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، إلى الجملة الأخيرة فقط. والقول الثالث أنه يتوقف فيه، فلا يقال هو راجع للجملة الأخيرة ولا إلى الجمل جميعها، وينظر في الأدلة، وينظر في الأدلة. هذا القول يعني حققه بعض الشافعية، حققه الغزالي في المستصفى، ونصره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتبه، في تفسيره وفي غير ذلك من كتبه. وهذه مسألة ينبني عليها فروع كثيرة، هذه المسألة ينبني عليها فروع كثيرة، خاصة في التفسير، ومن ذلك قبول شهادة القاذف، فمذهب الجمهور أن شهادة القاذف إذا تاب تقبل، قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. فالجملة إلا الذين تابوا الاستثناء، هل يرجع إلى جملة أولئك هم الفاسقون أم يرجع إلى جملة ولا تقبل لهم شهادة أبدا؟ فالجمهور يقولون يرجع إليهما، فمن تاب ليس فاسقا وشهادته مقبولة لأن الله استثناه. ومذهب أبي حنيفة أنها رجع إلى الجملة الأخيرة فقط، يعني أن القاذف إذا تاب لم يكن فاسقا، وأما قبول شهادته فلا تقبل. واضح؟ والمسألة الظاهر فيها والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو مذهب الجمهور، خلافا لما قاله وحرره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتبه، بل الصواب الذي تدل عليه الدلائل الشرعية هو مذهب الجمهور. وما ذكر من الأمثلة، وما ذكر من الأمثلة التي لم يرجع فيها الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، لم يرجع الاستثناء فيها إلى الجملة الأخيرة، فهو أو لم يرجع فيها الاستثناء إلى جميع الجمل، فهو لأجل المانع، لأجل المانع. وهذا هو الذي حرره صاحب النظم، هذا هو الذي حرره صاحب النظم وقرره تقريرا جيدا بقوله نعم. وكل ما يكون فيه العطف، وكل ما يكون فيه العطف، يعني كل ما كان فيه عطفا من الكلمات التي تسبق الاستثناء نعم. وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء، من قبل الاستثناء، يعني الكلمات أو الكلام الذي يكون فيه عطف قبل الاستثناء. وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء نعم، من قبل الاستثناء فكلا يقفو، فكلا يقفو، يعني فإن الاستثناء يقفوها جميعها، فإن الاستثناء يقفوها جميعها أي يتبعها، قال قفاه إذا تبع، إذا تبعه. واضح؟ وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكل يقفو، يعني أن الاستثناء يتبعها ويرجع إليها جميعا، إلا إذا منع منه مانع من دليل عقلي أو دليل شرعي. ولذلك قال الناظم رحمه الله دون دليل العقل، دون دليل عقلي، دون دليل العقل أو بالسمع، يعني إلا إذا منع من ذلك دليل عقلي أو دليل شرعي. لذلك ما قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هنا من أن هناك نصوصا شرعية كثيرة لم يرجع فيها الاستثناء إلى جميع الجمل، وفي بعضها رجع إلى الجملة الأولى دون الجملة الأخيرة، قال فهذا يدل على الوقف وعلى أن الاستثناء محتمل، هل يرجع إلى الأولى أم إلى الأخيرة؟ يقول جوابه سهل، وهو أن يقال هذه الآيات التي ذكرت منع منها مانع شرعي، منع منها مانع شرعي، فلذلك لم يرجع الاستثناء فيها إلى جميع المذكورات. نعم. وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل أو ذي السمع والحق والافتراق دون الجمع. نعم نقول مسألة إذا قلنا الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل فهل يرجع إليها مفترقة أو مجموعة؟ هل يرجع إليها مفترقة أو مجموعة؟ فإذا قال مثلا له أنت طارق ثلاثا وثلاثا إلا ثلاثا فهل يرجع إليها مجموعة أم يرجع إليها مفترقة؟ إذا قلنا يرجع إليها مجموعة كان المعنى أنت طارق ثلاثا وثلاثا أي ستة، لأن الثلاثة مع الثلاثة ستة، ثم استثنى ثلاثا فبقي ثلاث، واضح؟ وتلزمه فيلزمه طلاق للثلاث على القول به. إذا قلنا يرجع إليها مجموعة، وإذا قلنا مفترقة صار المعنى أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا، وأنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا، وقد عرفنا أن استثناء المثل مبطل، استثناء المستغرق واستثناء المثل، استثناء المستغرق هو استثناء المثل مبطل، فهنا لا يلزمه طلاق بالثلاث، واضح؟ والمصنف يرجح أنه يرجع إليها مفترقة لا مجموعات، والحق الافتراق دون الجمع. البيت أما فراق اللفظ الذي قبله دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع يعني أنه يرجع إلى مفترقة لا مجموعات. نعم. أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. أقول هذه مسألة ذكر المصنف رحمه الله استطرادا لما ذكر الاستثناءات المتعاطفة وغيرها ذكر مسألة وهو أن اقتران اللفظ باللفظ لا يعني استواءهما في الحكم، لا يعني استواءهما في الحكم من كل جهة، هذه مسألة دليل القران أو دليل المقارنة الشهيرة. وإذاك يقول العلماء إن الاستدلال بدليل قران أو دليل مقارنة هو اقتران اللفظ باللفظ ومجيء من في سياق واحد هذا ضعيف. وأشار إليه المصنف بقوله قران اللفظ في المشهور نعم لا يساوي في سوى المذكور. نعم. أما قران اللفظ في المشهور يعني في القول المشهور عند الوصول فلا يساوي في سوى المذكور يعني فلا يتساوى هذان اللفظان في غير الحكم الذي ذكر واضح؟ أي مسألة ذكرها استطراد رحمه ليس هذا محله. نعم. ومنه ما كان من الشرط أعد ومنه ما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا توفد ومنه ما كان من الشرط أعد لكل عند الجل أو وفقا توفد. نقول القسم الثاني من المخصصات المتصل الشرط الشرط كما سمعنا فيما تقدم لغة هو العلامة وعلى خمسة أقسام شرط شرعي وقد عرفنا تعريفه في السابق أمارات التي جعلها الشارع يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها وجود ولا عدم مثل الطهارة للصلاة طهارة شرط في الصلاة هذا شرط شرعي وشرط عقلي مثل الحياة للتكلم لا يكون المتكلم عقلا إلا حيا، واضح؟ وشرط عادي مثل السلم لارتقاء السطح، في العادة لا يستطيع الإنسان أن يرتقي إلى السطح إلا بسلم، واضح؟ والقسم الرابع الشرط الجعلي، وهو ما يجعله الناس فيما بينهم، من شيء نسميه شرط عرفي، نسميه شرط عرفي، أي سمى الشروط الجعلية، يعني التي يجعلها الناس فيما بينهم. طبعا هي راجعة إلى قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله سنة رسول الله فباطل، يعني إذا كان مصادما للنصوص الشرعية فهو باطل، وإلا فهو جائز لا حرج فيه، قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. والقسم الخامس هو الشرط اللغوي، وهو تعليق الحكم بإن وأحد أخواتها، بإن عفوا، بإن وأحد أخواتها، إن وأخواتها المعلومة، من وما ونحوها من جوازم الفعلين أو من الشروط الغير جازم مثل لو وإذ ما. وهذا هو المقصود بالكلام، شرط الشرع اللغوي هو المقصود بالكلام هنا، هو المقصود بالكلام هنا، وهو المخصصات المتصلة، كقوله سبحانه جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإن هنا مخصص بالمكاتبة، إذا علم فيهن خيرا تحصل لهم المكاتبة، واضح الشرط؟ أقول مسألة الشرط يعود إلى جميع ما سبقه من المتعاطفات في قول الجمهور، الشرط يعود إلى جميع ما سبق من المتعاطفات في قول الجمهور، وقيل إنه يرجع إليها اتفاقا، وقيل إنه يرجع إليها اتفاقا. إذا قال مثلا أكرم الطلاب والأساتذة والقائمين على المدرسة المجتهدة إن اجتهدوا فهنا يرجع إلى جميع المذكورات في قول الجمهور، وبعضهم قال يرجع إليها بالاتفاق. طبعا قد يقول قائل لما كان الخلاف في الشرط ضعيف مقارنة بخلاف الاستثناء؟ الاستثناء عرفنا أن فيه ثلاث أقوال، قول الجمهور، قول الحنفية، وقول الغزالي، مع أن الشرط الخلاف فيه قليل ليس مثل، فنقول قالوا لأن الشرط تقديره في صدر الكلام، أن الشرط تقديره في صدر الكلام. فإذا قال مثلا أكرم زيدا إن اجتهد، تقديره إن اجتهد زيد أكرمه، فلذلك كان يرجع إلى جميع الجمل أو المتعاطفات التي قبله، هكذا استدلوا له. وبعضهم ينازع في هذا الدليل، وبعضهم يقول نسلم تقديره في أول الكلام بالنسبة للجملة الأخيرة فقط، نسلم رجوع تقديره في أول الكلام بالنسبة للجملة الأخيرة فقط، أما غيرها فلا نسلم أنه يكون مقدرا فيها، واضح؟ وهذا معنى قول المصنف رحمه الله ومنه ما كالشرط، نعم البيت، ومنه ما كان من الشرط، ومنه ما كان من الشرط، نعم، ومنه ما كان من الشرط أعد الكل عند الجل أو وفقا توفق، أو وفقا يعني أو باتفاق، وفق الوفق هو الاتفاق، أو باتفاق عند الوصول، نعم الذي يليك. لا، ومنه ما كان من الشرط، نعم، أخرج به وإن على النصف سما كقوم أكل إن يكون قوم. أول مسألة، هل يجوز أول مسألة، هل يجوز في الشرط إخراج الأكثر؟ عرفنا أن في الاستثناء يجوز إخراج الأكثر، في الشرط هل يجوز؟ قال يجوز إخراج الأكثر بقولك مثلا أكرم القوم عامل البيت، أخرج به وإن على النصف سما كقوم أكرم إن يكون كرما، كالقوم أكرم إن يكون كرما. ومعلوم أن الكرماء قليلين بالنسبة لأهل اللؤ. أخرج به وإن على النصف سما كالقوم أكرم إن يكون كرما، هذا بخلاف المستثنى في الخلاف المتقدم. نعم، الذي يليه، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. نقول مسألة ما كان مرتبا، مسألة ما كان مرتبا على شرطين اثنين لا يحصل إلا باجتماعها. هذا مرت معنا في شرح الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا هنا علق على شرطين، من توضأ وصلى، فلا يحصل إلا باجتماع هذين الشرطين. نعم. وأما هذا إذا علق بهما على سبيل الجمع، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى، وثم تقتضي الجمع كذلك، يعني توضأ وصلى، فهنا لا يحصل إلا باجتماع الشرطين. أما إذا علق على الشرطين على سبيل البدل، يعني يقال مثلا من تكلم أو قام عاقبه، فهنا يحصل المقصود بحصول أحدهما. نعم، وهو المشار إليه بالبيت الثاني. نعم. وإن على البدل يعني على سبيل البدلية، والبدلية تكون بحرف أو. وإن على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق، يعني بحصول أحدهما يتحقق. وإن على البدل تعلق فبحصول واحد تحقق. نعم. المخصص الثالث هو الوصف المقصود به الصفة، ومثل الحال كذلك تدخل في الصفة، وهي الصفة هي مثل الشرط، فيجوز أن ترجع إلى جميع من تقدمه، إذا قلت مثلا أكرم الطلاب والأساتذة والقائمين على المدرسة المجتهدين، ترجع إلى جميع من تقدم، واضح؟ هي مثل الشرط. وكذلك في الإخراج يجوز أن تخرج بها الأكثر، تقول مثلا جاء القوم الكرماء منهم، ومعلوم أن الكرماء أقل من اللؤماء، واضح؟ فهي مثل الشرط في مسألة الإخراج وفي مسألة الرجوع إلى ما سبق. نعم، البيت. ومنه في الإخراج والعودي ومنه في الإخراج، يعني ومن المخصصات المتصلة. نعم. ومنه في الإخراج والعودي والعودي أي في الرجوع إلى ما تقدمه. كالشرط يقول وصف وإن قبل جار. كالشرط، هي كالشرط في مسألة الإخراج، إخراج الأكثر والرجوع إلى ما سبق. وقوله وإن قبل جرى، يعني وإن، نقول تنبيه، تكون الصفة من المخصصات المتصلة، وإن تقدمت. فلو قال مثلا أكرم المجتهدين من الأساتذة والطلاب والقائمين على المدرسة صح التخصيص بها، صح التخصيص بها، واضح؟ وإن قبلوا جرى، يعني وإن جاءت أولا. أما إذا جاءت في الوسط، أما إذا جاءت في الوسط فقيل فالذي عليه الجمهور أنها ترجع إلى ما تقدمها، إلى ما تقدمها. إذا قال مثلا أكرم الأساتذة المجتهدين منهم والطلاب والقائمين على المدرسة، رجعت الصفة هنا إلى ما تقدمه، واضح؟ وجاء عن بعض الأصوليين أنها ترجع إلى الجميع، فيكون الأساتذة مقيدين بالأساتذة مقيدين بالاجتهاد، بوصف الاجتهاد، وكذلك الطلاب، وكذلك ويروى هذا عن الشافعي، ويروى هذا عن الشافعي. ولذلك اشترط في طعام جزاء الصيد، إنسان إذا قتل صيدا في الحرم لزمه طعام، لزمه طعام أو غير ذلك. الشافعي رحمه الله يقول هذا الطعام يعطى لفقراء مكة فقط. لماذا؟ لأن الله سبحانه جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، قال فقيد الهدي بأنه لأهل الكعبة، هديا بالغ الكعبة. فكذلك يقيد طعام جزاء الصيد بأنه لأهل الكعبة، مع أن الصفة هنا جاءت في الوسط، هديا بالغ الكعبة أو طعام أو كفارة طعام مساكين. وهذا جار على هذه القاعدة التي ذكرناها، وهي هل وقوع الصفة متوسطة يخصص الجميع أم يرجع إلى السابق؟ نقول الجمهور على أنه يرجع إلى السابق. نعم. ومنه في الإخراج والعودي وراك الشرط يقول وصف وإن قبل جار، وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط، يعني إذا جاء في الوسط خصصه بما يلي، يعني بالذي يليه من ضبط من الأصوليين. نعم. ومنه غاية، ومنه غاية المخصص الثالث الغاية، المخصص الثالث الغاية، الغاية تكون بحرف إلى وبحرف حتى، تكون بحرف إلى وبحرف حتى، هذه الغاية. تقول مثلا أكرم الناس حتى تحسن أخلاقه، حتى تحسن أخلاقهم، حتى تحسن أخلاقهم، يعني إذا حسنت أخلاقهم لم يحصل لهم الإكرام، واضح؟ أو إلى أن تحسن أخلاقه. أي كذلك من المخصصات المتصلة. لا بس نكتفي بهذا المقدار، كنا نود أن نختم معكم الباب لكن في خير إن شاء الله عز وجل. هذا نحيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، فالله أعلى وأعلم، أثبت العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أظن إن شاء الله